ماشي أنه لن يحكم، سوف يحكم، لكن قضية القضاء في النفوس سوف تزول، هيبة القضاء زالت. لأن مثلا مشيت أنت المحكمة ولقيتي شي سفيه كتعرفو جالس فوق القضاء واتكا، أش غتقول في راسك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم القضاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا ما فينا وبقى قضاء ولا. الحقيقة ديال القضاء والهيبة ديال القضاء وماهية القضاء ستزول بوجود هذا الناس بوجود من ليس أهلا له إذا توله من ليس أهلا له. ولهذا لا بد من تمام الصورة الشرعية في الأشياء كلها وإبقائها على صورتها الدينية في النفوس والعقول في الواقع، إتماما لمصالح الخلق وإتماما لعبودية الله. ثم الإمامة كذلك، وسلب المرأة أهلية الإمامة كذلك. المرأة لا تكون إماما، لأنها لو كانت المرأة إماما للناس وهي واقفة أمامهم فأنتم تعلمون ماذا سيقع. تعرفون دابا شحال من واحد غيصلي وشحال من واحد غيبقى يلعب، شحال من واحد غيجي يقيم كل نهار هو ما عمرو كاع صلى ولا دخل المسجد جا غير باش يقيم. وكأن الإنسان يتفكر في محل الخطر ومحل العبودية والدين والخشوع سيفكر في أمور خطيرة لا تليق لا بالدين ولا بالمسجد ولا بالصلاة ولا بالحال الذي الناس فيه هو القيام لله رب العالمين، وهذا اختلال في كل شيء. لذلك لذلك يقول لك المساواة، المرأة خصها تصلي، قضية واضحة. لو صلت المرأة في الحقيقة هذا يقول لك قضية، لو أن النساء الآن جعلن أئمة في المساجد في بعض المواطن سوف يمتلئ المسجد كل نهار غيجي يصلي غير باش لأنه غيجي يصلي بالمرأة بفلاد شكون اللي كاين تما عندكم؟ إوا جبنا واحد سميت واحد الإمامة كي دايرة؟ سيدي واحد الإمامة عجبات ولا عجبات الحجاج؟ عجبات هذوك الفوق هذوك اللي كيجلس حتى هذوك اللي كان كيجلس تحت الحيط ولاو كيدخلوا كيقول لك عجباتهم الموعظة ديالها. وبحال هاد الشيء راه كاين مول القهوة، ملي بغا يدير القهوة كيفتح المقهى كيجيب ما يجيب لي هنا السفهاء مول الحانوت مول الشهر أي حاجة بغات تمشى كتمشى بالمرأة. هو يبغى نروج في المساجد تروج شوية المساجد باش تعمر يدوروا لي حتى القضية ونشوفوا لهم شي وحدة اللي سميتو ديالها وكذا وتقم الناس وما اللي سميتو أيوا كي دايرين بخير الناس غايجيو. أنتم كتعرفوا دابا سبحان الله العظيم أن الناس صلى الله عليه وسلم والعافية واش يؤدي ذلك إلى تخريب دين الله في ذاك المسجد؟ تخريب، سيستحيل ما كان له هبة وله وقار وله عظامة وله وفيه خوف والناس يدخلون بخشوع سوف يدخل إليه من؟ سوف يدخل إليه السفهاء ويهرب عنه أهل التقوى. اللي خصهم يكونوا في المسجد ما غاديش يمشوا، ما كنت سفهيتو صلي في الدار. والآخرون الذين لا عندهم غرض في الدين سيؤدي ذلك إلى قلب الحقائق. بعض الناس يقولوا لا أسيدي المساواة أيه المساواة مع إبقاء شرع الله تعالى على ما هو عليه؟ المساواة مع إبقاء حقائق الدين واحترام عبادة الله رب العالمين وما شابه ذلك. إذن فالأصل في الحقائق في الأمور أن نأخذ بها حسب ما يقتضيها واقعها الشرعي والحقيقي ونبحث عن مصالحها، ثم بعد ذلك إذا أتينا بها على وجه الشرع فقد أتينا بها كما أراد الله وثمرتها حينئذ تأتي من تلك الجهات إلى غيرها. إذن سلب المرأة أهلية الإمامة وإنكاحها نفسها كذلك، زوج المرأة نفسها إذن يخل بالأخلاق والفضيلة. حتى أنك الآن في المسائل العادية بين الرجال بعض المرات لو وجدت من ينوب عنك ما كرهت، مثلا غتمشي شي واحد تقول لها لا يجزيك بخير أنا مثلا محتاج ولا عندي واحد الغرض ولا بغيت تشوف لي واحد القضية ولا كذا حاجة الإنسان العادي، ما كرهتيش شي واحد باش وجهك ما يتحرك تما لحم الإنسان، لحم الإنسان في وجهه. تصحاب دابا تقاسي هذا كيدير بخير، الله يجزيك بخير، لا يعزيك الله يجزيك بخير، باش تعطيني هذاك الموتور ديالك نقضي به الغرض. لو وجدت مثلا أن ترسل إنسانا آخر، أن ترسل إنسانا آخر ينوب عنك في هذا الغرض، ما كرهت هذا الأمر. فكيف بالإنسان إذا فرض عليه أن يعرض جسده على الرجل؟ حال ديال البغاض. أذل مخلوقات على وجه الأرض النساء اللواتي عرضن جسدهن، أذل بشهادة ما يسمى بالحقوق العالمية للنساء، بأن ما تصل إليهم في هذه الحالة تصل بها أسفل سافلين، الشعور بالانحطاط، الشعور بالمذلة، الشعور بالخزي، الشعور بالسقوط. إذن مقتضى هذا كله أن الإسلام لا يريد للمرأة هذه المسألة، ولا يريد لها هذا الذل، ولا يريد لها هذه المهانة، ولا يريد لها أن تعيش في هذه في هذه في هذه الحالة. فجعل الولي ينوب عنها، الرجل مع الرجل ما كاين مشكل. قال واحد فيهم يشوف في الآخر، ها كاين حياة ولا مهزلة، واحد فيهم شد في الآخر. أما المرأة مع الرجل تعرض عليها ويتحدث عنها في هذا الموضوع، فهذا فيه دلة وفيه خسة وفيه ليس كذلك. وهذه طبيعة في الإنسان غريزة، تقدر تحيد هذه الجبولة وما تحيد هذه العريزة في الإنسان عبر التاريخ في جميع الأمم، في جميع الأمم وفي جميع البلدان. عرض الإنسان نفسه في هذا الباب سواء كان رجلا أو امرأة، ولو عرض الرجل نفسه أو المرأة يحس فيه بيتميت، وخاصة إذا ججرته كان غير قبر هروب. شي كذلك بعد ما خدمش ولا هذا سير شي ديال على ربي اسكت يا ربي. هذه المنزلة تنافي مكارم الأخلاق وتنافي محاسن العادة، ولذلك الإسلام شرع هذا كله حفظا لكرامة المرأة وليس إلا لله، ونكاحها نفسها دخل. ثم ندب ندبل العتق والكتابة، كتابة تستناها كثيرا، هي أن يقول الرجل لعبدي كاتبني، يعني اتفقني على قطع على نصيب من المال تعطيني كل شهر حتى تشتري نفسك. والتدبير أن يقول له السيد لعبدي أنت حر عند برميني، فإذا مت فأنت حر. فالسبب في مشروعية هذه الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وذلك يقبح عادة بع النجاسة وفرض الماء والكلاء وقطع حقوق بشهادة رقيق والاقتداء به، تحاكم إليه والاقتداء بامرأة وتفويض أمرها إليها، استرقاق من يستحق العتق. وفي العقوبات كمنع قتل الحر بالعبد ومنع قتل النساء والصبيان والرهبان من الكفار في الجهاد، فإن السبب في مشروعية ذلك الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. إذ يقبح عادة قتل الحر بالعبد وقتل النساء والصبيان والرهبان من العدو. إذن حصل القول هنا أن هذه الأمور ثبتت في الإسلام للمحافظة على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج. قد يقول بعض الناس ولماذا إذن إذا كانت هذه الأشياء فقط من هذا الباب مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أن في نجد فيها التحريم ونجد فيها الوجوب. مكارم الأخلاق كان يجي فيها الندب ويجي فيها الكراهة مثلا، هذه جزء من الدين، هذه جزء من الإسلام لا يتجزأ من الدين. كون نسميها مكارم الأخلاق ولا نسميها محاسن العادات ولا نسميها بسميات، هذا فقط من بيان حالتها في الشرع. أما أن تقول أنت بأن من هذا القسم خصيجي فيها الندب والكراهة، من أراد أن يفعلها فعلها ومن أراد أن يأتيها أتاها، فأنت حينئذ تريد أن تقول لجزء من هذا الدين يجب أن يزال أو يجب أن يقطع. هذه الأشياء يجب أن تحفظ وإن كانت من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، لأنها جزء من هذا الدين يسري عليه ما يسري على سائر المراتب الأخرى بلا نقصان. واضح. ننتقل إلى مسألة أخرى وقد أطلنا في هذا الكلام. وفي الضروري وفي الحجي ما هو من تتمة الأصلي، ك

واش ممكن دابا انت لشي واحد الا قتل طول بقره تقتلو؟ ها شو دابا مثلا تضرب مع البقره وتذبحها البقره ديالك تقول لها القصاص، اشنو هذا القصاص؟ قتلت النفس بالنفس، حتى الحيوان فيه النفس جيبوه نقتلوه لانه قتل مثلا البقره ولا ذبحها، هذا معقول؟ هذا مشروع؟ لا يمكن. وراه هذا الجزء راه كاين في العبد، هذا الجزء راه عندك في العبد، لا يمكن لك ان ترفعه بالعواطف، بل هو موجود ولا بد من مراعاته شرعا. كتقول والله ان النفس زعما مضيقه من هذا الشيء، انا كنميل باش نخدم، انت كتميل وانا كنميل، ولكن الموضوع هو اللي كيحكم. راه كاين فرق بين ان نعمل الحقائق وبين ان نعمل العواطف. راه الا جينا نعملوا العواطف في الدين راه ما غاديش يبقى الاسلام، ولكن المشكل ان احنا العواطف ديالنا راه لا ترتبط بالموضوع، ترتبط بالاشخاص. والله الا دري واش مسكين، علاش ولدي مسكين الله العظيم، هذاك مسخوط دخلو مسخوط، ويتقلب القضيه ويولي هذاك اللي تقتل هذاك العبد هو المسخوط، وهذاك اللي قتلو دريويش غير دريويش مسكين، تيقولوا له ما خصوش يتقتل به، هذاك مسخوط مسخوط، هذاك السيد راه هاد الدين ولا كيتقلب على الاشخاص، ولينا كنختاروا زيد وعامر نحكموا عليه، وبكر وخالد ما نحكموش عليهم. وفي هذا اخراج للدين عن الاضطرادي والعمومي والشمولي، وهذا مضر بالدين، ولا يمكن ان يحال الدين على هذه الاهواء. اذن فالمصير في ذلك الى الموضوع، اعطى الموضوع حكم فهو له، لم يعطيه فليس له. وما قيل في الحر والعبد يقال في الكافر والمسلم يقارن به لتعرف حقيقة هذا الأمر. القصاص التماثل شرط في القصاص، لماذا؟ لأن فيه حفظا لمقصد الضر، حفظ النفس من الهلك، لأن التماثل لو لم يشترط في القصاص لأدى القصاص في غير مثله إلى القتال المفضي إلى هلك كثير من النفوس. على كل حال هذا الاستنتاج ذكره الإمام الشاطبي، سيرك الإمام الشاطبي، ثم تبعه عليه الناس. وفعلا أن اشتراط التماثل هو يخدم وحفظ النفس، قد يجادل في ذلك بعض الناس ويقول العكس هو اللي غيكون، إذا عرفوا الأحرار بأنهم ما غاديش يتقتلوا غيبقوا يقتلوا العبيد، إذا عرفوا المسلمين بأنه ما يتقتل الإنسان اللي ماشي مسلم غيبقى يقتل من ليس بمسلم. بالعكس هو اللي كيبان لنا احنا من النظرة الأولى، أش كذلك؟ ولكن كيقول لك لا، كيقول لك بأنه لو لم يشترط التكافؤ التماثل سوف يقع العكس. وهو ما الذي يقع؟ سوف تلتهب النفوس بالأحقاد والإثارة والشعور بالظلم. فلان ابن فلان قتلوه بالعبد، والله لا ظلمات قتلوه بالعبد، العبد كيشوى 100,000 ريال في السوق وقتلوه به مسكين فلان، والله لا ظلم، خصنا صاحبين تحرروا، ما بقاش العهد اللي فات الدنيا، خصنا ناخذ بالحق ديال فلان، واحد راه طول معاه، فهذاك تقتل بهذاك، أنا ودي فين كاين شي حق. في مثلا انت براسك دابا، انت براسك دابا ملي كتشوف شي واحد في العائلة مثلا بغا يتزوج بشي مرا ماشي حتى لهي، ما شوف معايا النفوس كيفاش كتكون. انت دابا جاك شي واحد من العائلة ديالك قال لك غادي تجي فلانتا، شنو دابا؟ والله لا غادي تضربوا، غادي تضربوا ولا تخاصم معاه ولا تفرقوا ليه والدين ولي ها ولي العكس، ولي العكس مثلا با قدر مع واحد الصبيس مثلا واحد السكيري قال لها فلان جيران اختك غادي نعطيوها لفلان، كيفاش خويا ولد الله يجزيك بخير خليه بيني وبينك مزيان راه من والدي راه راه درتي هذه راه ما صورات راه حطهم كلام والله يجزيك بخير هذه راه كت ها واحد والله حتى نخرج انا ونهار الدار، لان التكافؤ والتماثل يزيل الاحقاد، ليس كذلك؟ بالعكس لو جاء لك انسان من الناس سميتو قال لك راه انت واحد فلان عمر هذا، والناس طيبين والناس ديال الدين والخير الحمد لله، اييه كنعرفوه مسكين مزيان انسان طيب، ايوا الله ييسر الامور. شتي التكافؤ؟ شتي التكافؤ اش كيدير؟ ها؟ وهذا الشيء موجود في الواقع، احبابنا ام كارهنا راه كاين، أنا وأنت وهو وهي وهم هنا فيهم هذه الطبيعة. ها؟ كان مثلا العداوة استقرت في الأسرة بهذا السبب ديال التكافؤ. كيف يقول لك شنو السبب بينك وبين والديك؟ ودي من واحد المرة هزد الوالد هزد من ديك النهار أنا دينا معاهم هكا. التكافؤ ما كيعرفش القيمة ديال هذا الشيء إلا ما نزله في الواقع ويشوف الأمور كيفاش كتمشي. ها؟ كاين دابا اللي ما بغاش يتعاون من بعد، ما بغاش يتعاون مع هذاك الأخت، ما بغاش يتعاون مع ولادها، ما بغاش يتعاون مع الإخوان بسبب عدم احترام التكافؤ. لأن التكافؤ كي كي كي كي منع الإنسان من أن يمس في كرامته، ها؟ والمس في الكرامة يؤدي إلى انفجار جديد. حيلا ضربته مرة أخرى، إذا تضرب هذاك وبغيت عدم التماسك يؤدي إلى ضرب هذا فتقع العداوة والبغضاء. أليس كذلك؟ ها؟ هذا هو الواقع. بغينا ولا ما بغينا هذا الشيء اللي كاين. وحنا بعض المرات كنتصور رسنا بأننا ما متكافئين مع حتى واحد. بعض المرات الإنسان تيظن هكاك يقول لك أنا الكوف ديالي كاع ما كان في هذا اللي سميتو يبقى يقرب في القبائل كلها يمشي. لا لا داك الشيء ما عجبنيش. باه كيبان لي في شي شكل. هذا يبقى يتبع الأمور العادية الزواج ولا شي معاملة ولا شي شركة ولا شي حاجة. كيدور في القبائل كلها في ممشى عند شي واحد. لا لا غير دخلت لقيت هذاك تيحن في عرفتو قلت له ما عجبتنيش الهضره ديالو مش هخرج باقي مرقة يدور يدور يدور يدور وفي الاخر فين تيوقع شي حاجه نيت من الطراز الاول شي مصيبه نيت اللي جمعوا مع راسو جمعت الشخيره والنفيه كما كيقولوا بحال هذه المسائل تقع الانسان دابا ملي كيكون ما تيضبطش الامور الشرعيه النبي صلى الله عليه وسلم عطى المعايير عطى المعايير ديال الامور وحددها قال هذه هي المعايير لن نمشي حتى نتبعوا كل معايير الدنيا لن لا يمكن الا ان نسير بدون غايه ولذلك في الكفاءه عرفها العلماء في القتل المكافي هو ان يقول هذا حرا وهذا حرا وليس هذا هجم قد أداه ولا هجم عليه في ماله ولا في عرضه ولا في كذا فحينئذ الامر يختلف إذن دابا عرفنا هذا التكافؤ أن ما قاله الشاطبي واش نتوما معاه ولا ماشي معاه واش مع الشاطبي ولا ماشي معاه قد التكافؤ هذا معاه هكا تشوف التكافؤ شنو كيخلق المصيبه راه كاين دابا واحد المره مثلا مشى واحد العامي واحد بقي كنعرفو هو العامي مشكل على نيتو جا عنده قال له لا جيك بخير بغيناك تجي تشرط عندنا وصل الدوار واحد الدوار صغير حدا حدا السوق من هذاك النهار هذاك الفقير ما بقاش كيهضر معاه قال لي انا نشرط عند باباه انا يجي هذاك عند واحد القهوه تما انا جالس نشرب جا عنده قال لي في القهوه انا جالس نشرب اتاي جا عنده قال لي انا بغيناك تشرط عندنا ان شاء الله من هذاك النهار ما بقاش يحمل شي هذاك الفقير علاش قال لي هذاك النهار قال لي تشرط عندنا وهادي حق راه انا نشرط عند ودابا تيشوف انه هذا بالنسبه لي سالا سبان هذا سبو هذا سبو لان الانسان اذا خاطبك بما لا يتفق مع تصورك لنفسك فانت سوف تنتقم منه ملي كتجينا هذه المسائل كلها من هذا الباب دابا الانسان كتمشي مثلا كدير مع شي معامله تيقول لك هذه معامله ليست معاملتي هذا فيه ظلم ما كاينش التكافؤ ولهذا يجب ان نعلم بان هذه الجهه راه مما يسكن الغضب ومما يسيل الاحقاد اليس كذلك ها تكافؤ اذا حصلت بين الناس ولا شعر بها الناس خاد شي دابا الانسان خشاه وتيكون يبقى من فوق ديما من الاخر في السماء ديما من الاخر في السماء انا ما تنمش داك الشيء انا ما تنعس في داك الشيء انا ما تنمشيش في داك الشيء انا هذاك الكار كاع ما عيان انا هذيك التاكسي كاع ما عجبتني انا هذاك السيد كاع الهضره ديالو سميتو وانت مع من غادي تعيش في هذه الارض ها انزلوا ما الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون ما تقدرش عليهم قلتهم راه غيجيو عليهم سير حق تدمنات ها تبقى بوحدك حقيقه ما ذكره الامام الشاطبي رحمه الله ربما يكون فيه على جانب قوي من الصواب أنه لو لم يشرط التكافؤ لأدى ذلك إلى أمور خطيرة وبالعكس هادشي دابا اللي درنا حنا من اسمي وجهه متكملي هنا يقدر يكون داخل في صميم الشيء الذي يكمله باختلاف احوال النفوس. نعم هذيك دابا اللي كيهضروا عليه هنا مثلا داروا في القصص وظهروا على في النكاح شحال دابا من المره دابا مثلا ملي عرفوا بان داك السيد ماشي كوف ديالها خرجات وما رجعتش ما بغاتش. ها شتي داك الشيء اللي تيقولوه شتي الاثار لهذه الاشياء التي شرعها الله تعالى ولا تقتل راسها ولا تدير بانها مجنونه حتى من بعد الزواج. سولوا اصحاب الرقيه يسالوا اصحاب الرقيه عن هذا كيديروا ديك الرقيه لهذوك الناس اللي كيقول فيهم مجنون راه ملي كيديروا الرقيه كتقول لها الفقيه ما تصدرش انا راه ما مريض هذا المسخوط ما بغيت والله العظيم الا بقيت معاه اصبر شي ما مريض ما هو والله حتى نتوجع انت كيف تبقى لا شو قرص كاين واحد الفقيه قال لي كنت كنلقى واحد السيد هذا المراه مسكين مزوجه هكذا ولدي كانوا انا مستير خرج ما بغاتوش قال لي هزنا هذاك السيد الطوموبيل ديالو قال لي نزلق لي شي اغراض هي ما عصبه هذاك الفقيه جالس بقى لي خويا بجا قلت له الفقيه هي ديك الساعه من هذاك هذاك نعس على ربعايا مريضه وفيها الجنون وكذا سميتو ملي مشى هذاك هزت راسها قالت لي وفلان قلت لي قال لي راه من مريضه ما والو ما تضربش سماره راه انا بخير وعلى خير والله حتى ندوز دكاك على هذا على هذا الحلوف هذا وملي جا هذاك طاحت عاوتاني وتغطت قال لك مشيت للدار قلت لهم شوف عندكم جوج الانظار هاد المره راه ما بغاش تبقى مع هذا دابا شوفوا كيفاش تحلوا المشكل ديالكم الله يعاون هذا الشيء اللي قال لي الجنون هذا ما هو حبيبي ديال الجنون السلام عليكم يوم الجنون هادشي الجنون في الطوموبيل الطاكسي طلع لي الجن من النور على كل حال فمثل هذه الاشياء لها تاثير خطير الانسان اذا حس بانه مهان راه ما كيصبر اش كذلك اذا فلا شك ان هذه الكفاءه التي فرضها الاسلام في القتل وتعرف شنو هو القتل تعرف شنو هو هذه المسائل المعاملات راه يبنى عليه من المحن والشدائد ما هو الان ساكن في البيوت بحال جهنم دابا دار في البيوت هادشي ولا بحال شي مجمر يحرقوا الناس وهم ساكتون هادشي ديال الامور الشرعيه اذا خلفت حنا شي علاش ودينا نخافوا حنا شرع الله تعالى خليوا الناس تيقول هذا كلشي فيه كلشي تمام ها الا خلفتي شرع الله تعالى في شرط بسيط تنبني عليه الكوارث ثم تريد ان تصلحه بفهمك وليس لك اصلاح شرعي فتزيد المصائب مصائب وهادشي اللي كاين تدخل في شرع الله تعالى في هذه المسائل هذه فيترتب على ذلك المفاسد فتريد ان تصلح ذلك المفاسد بعقلك وفهمك فيزداد المرض ويزداد الشر وهكذا. اذا فخهد في كله كنشوفوا حنا تنقولوا الجهه الاخرى هي التي فيها المصلحه فانت اذا تاملت وتجد ان فعلا هذا الذي وكالمنع من النظر الاجنبيه فانه شرع تكميلا لمقصد الضروري وحفظ النسب من الجهل إلا ولم ينع على الجراء إلى الزنا المفسد للنسب وكمنع الربا إلى آخره. ولنا رجوعا إلى هذا الموضوع لمزيد من الإيضاح والصبر.